يقول: يصلي كثير من الناس صلوات المفروضة والتراويح في الفنادق بجوار البيت الحرام بمكة دون مراعاة لأمر تراص الصفوف أو كمال الصفوف أو غير ذلك. الصلاة بالفنادق يعني أنتم لا تخصون الحرم، ها؟ الأصل في المسجد، لما حرم مسجد. أنا أقول لكم المسجد هذا، البيت هذا اللي بجانب المسجد الحين، يصير يصلون جماعة معنا مع الإمام؟ شو الفرق بينه وبين فندق زمزم وغيره؟ التوحيد وهذا الفنادق اللي حولها، شو الفرق؟ ها؟ أدري، حتى اللي بالعزية بالحرم، عزية داخل الحرم، لو حصل بالعزية مع إمام الحرم شغل التلفزيون على الهواء مباشر يصير؟ فهني القضية، فالقضية متى تكون تابعا لليوم متى تكون غير تابعا؟ طبعا إذا كنت داخل المسجد فأنت تابع للإمام، سواء صلاة أول الصف أو آخر الصف أو غيره، أنت تابع للإمام على كل حال. يعني لو فرضنا في هذا المسجد الحين كان بقض ثلاث صفوف مثلا، وبعدين جوا اثنين صلوا برا هناك يعني في المسجد بس بالخلف بروحهم اثنين مع الإمام، صلاتهم صحيحة. واحد يقول ليش ما يقربون؟ صح، الأفضل أن يقربون والسنة وكذا، لكن نحن نتكلم عن صلاة صحيحة أو غير صحيح. صحيح، لكن لو صلوا برا بالحوش هذا اللي برا الخارجي بالسكة، إذن صلاتهم ما تصح مع الإمام، يعتبرون منفردين. ليش؟ لأن خارج المسجد. طيب متى تصير صلاتهم صحيحة؟ إذا انترس المسجد، يسمونه إيش؟ يعني هذا متصلة بالصفوف. إذا امتلأ المسجد، اللي خارج المسجد يعتبر داخل المسجد. فاللي في زمزم والتوحيد وأبراج مكة وغيرها اللي بهالفنادق هذه، إذا اتصلت الصفوف يعني الحرم انترس والساحة اللي قبال الحرم ترست والناس قامت تصلي على عتبات هذه الفنادق، صلب الفندق هنا تعتبر متصلا بالإمام. أما إذا كان في مكان لا تدور البراد وما تبي الزحمة وغرفتك يمك وكذا، لا ما يصلح هذا، ما تعتبر صليت مع الإمام. ما يضر للدور العليا، مو مشكلة، حتى بالحرم تصلي بالدور العالي ما يضر تشوف، بس أهم شيء تكون صفوف متصلة مع الحرم، يعني ساحة الحرم متروسة أهم شيء. الحرم مليان، ساحة الحرم مليانة اللي برا زين، إلى الفندق هني يقول لك صل بالفندق ما في مشكلة، أي دور صفوف متصلة. لكن صار صفوف منقطعة بس والله واحد أريح ما بزحمة مع الأهل كذا أشوف الكعبة، هذا ما أقول دلع بس يعني مو صحيح زين، ما يعتبر صلى مع الإمام، يعتبر صلى فرق. مثل هالبيت هذا يصلون مع الإمام ما يصلح، وإلا لو قلنا كذلك زمزم طيب زين، وفندق الشهداء اللي بعد زمزم هم بيصلون هناك ومع الحرم، حطوا شاشة كبيرة ومع الحرم، خلاص فندق الشهداء يلا العزيزية، طيب عقب العزيزية السيل لين توصل الكويت، نشغل التلفزيون على الحرم ونصلي مع الإمام. خلي يصلي بس ما يعتبر مع الإمام، ما يعتبر مع الإمام. احنا نتكلم عن صلاة جماعة مع الإمام، احنا ما نتكلم عن صلاة صحيحة ولا باطلة، هذه نافلة، صل ما يستر الله لك. لكن نتكلم عن هل أنت مع الإمام أو منفرد عن الإمام، هذا القصد. لا تعتبر مع الإمام إلا إذا اتصلت الصفوف، إلا إذا كنت داخل المسجد ولم تتصل الصفوف موضوع ثاني. لكن إذا كنت خارج المسجد لا تعتبر مع الإمام إلا إذا اتصل الصفوف. حنا الحين بيت أبو عمر، الحين أبو عمر ممكن، وين أبو عمر؟ موجود اللي طلع، إيه أبو عمر، بيت أبو عمر الحين هناك بالزاوية وراء الفرع زين، لو صلى أبو عمر ببيته مع الإمام ما تصح صلاته مع الإمام، ما يعتبر صلى مع الإمام. لكن لو فرضنا أن الساحة هذه كلها انترست والناس صلت بالسكة وكذا، لا بيت أبو عمر صلى ببيته نقول صلاته صحيحة مع الإمام. القضية قضية اتصال الصفوف، إذا كنت خارج المسجد يشترط اتصال الصفوف، أما إذا كنت داخل المسجد لا يشترط اتصال الصفوف. لا، أهم شيء شنو؟ تقدر توصل وما تقدر توصل، عارف شلون؟ أحيانا الحرم فيه مكان لك ما تقدر توصل، سكوا الشارع كله والناس كده تصلي برا عشان تطلع بسرعة ترجع محلاتها أو شيء ما شابه، المهم قادر توصل، أنت تعتبر متصل الصفوف. لكن إذا في مكان بس أنت مالك خلق، عارف شلون؟ لا ما يصلح هنا، صح أن تعتبر داخل الحرم ما يضر، داخل المسجد أهم شيء، داخل المسجد. إذا داخل حدود المسجد صل بأي مكان ماكو مشكلة، إذا داخل حدود مثل ما قلنا هنا المسجد هذا، أنا أقول لكم طرفة صارت لي بالسودان، يعني في مسجد عندهم كبير، مسجد الدولة الظاهر كبير عندهم في الخرطوم نفسه، فدشيت قدام صفين تقريبا مع الإمام، بعدين فراغ، بعدين نص صف، بعدين اثنين مني واثنين مني واثنين عند الباب واثنين، بس ما في واحد بروح، والله كنا في واحد بروح، المهم بس كل اثنين اثنين اثنين ما حد له خلق، وين على ما نوصل حق الصف الأول كذا. فهذول على كل حال يعتبرون صلوا مع الإمام، لكن تركوا السنة وهي التراص الصفوف واكتمال الصف الأول، فالأول تركوا هذه السنة، لكن الصلاة بشكل عام يعتبرون صلوا مع الإمام لكن تركوا السنة، إلا إذا واحد مصلي بروحه هنا لا صلاة المنفردين خلف الصف. ما أدري وضحت إن شاء الله تعالى.